ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء الله الله الله الله فأنت

قالوا إن الله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم قل فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين صدق الله.